صار انه تبع رجل من اهل الشرك يريد قتله فوجد راسه تتهدد امامه قد قطعت فعلم ان الملائكه هم الذين قتلوه. ولذلك لما نزل جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم قال من خير الناس فيكم؟ قال نعد اهل بدر هم خير الناس فيهم. قال ونحن معاشر الملائكه نعد اهل بدر خير الملائكه فينا. وايضا الملائكه نزلت في احد لكن هي قاتلت في بدر ولم تقاتل في احد، لان الملائكه نزلت في احد واشترط الله جل وعلا عليهم شروطا ثلاثه حتى تقاتل الملائكه معناها شهدت الوزن. اشترط عليهم بالتقوى والصبر، واشترط عليهم ايضا ان ياتوهم من فورهم. فهم قد اتوا من فورهم لكنهم لم ياتوا بالشروط التي اشترطها الله جل وعلا عليهم، لا سيما في معصيه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال للقوم فوق الجبل قال لهم المسلم لو رايتمونا قد خطفنا الطير فلا تنزلون على الجبل. ولذلك استقر خالد بن عندما على المسلمون على الكافرين وكانت الدول اهل الاسلام بفضل الله جل وعلا قالوا الغنيمه الغنيمه، فقال لهم رئيسهم الم تعلموا ان الانسان قد قال كذا وكذا؟ قال لا تخطفنا الطير لا تنزلوا. فقالوا الغنيمه الغنيمه. ولذلك الله تعالى قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. لكن الحمد لله على ختام الايه انه قال ولقد عفى الله عنه. فهذه هذا العفو من الله جل وعلا دلاله على الله تعالى لم يغضب عليهم وان كانت عليهم معصيه، لكن هو كما قلنا يعني شؤم المعصيه قد جرى عليهم هذه الهزيمه وقتلوا 70 من الانصار وخمسه من المهاجرين، وايضا حدث ما حدث من سلم وكاد يقتل بل شاع في الناس انه قتل، ولذلك الانسان خسرت رعايته وشد راسه وكان حوله 10 من الانصار كل واحد منهم يقوم يدافع هؤلاء يدافع هؤلاء عن السلام ويقتل. قتلوا جميعا عن بكرة أبيهم حتى قام طلحة عبيد الله يدافع عن رسول الله حتى كسر السيف بيده، فكان يصد السيوف بيده الكريمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سقط على الأرض حتى أنه لما جاءه السيف قطع شلة يده فقال حس. هذه كلمة العرب كانت تقولها عندما تتألم. فقال مسلم لو قال بسم الله لا يعني حملته الملائكة. جاء أبو بكر وجاء عمر بن الخطاب رضي الله في بعض المهاجرين الأنصار فقال مسلم هناكم صاحبكم فقد أوجب، لأنه كان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم، هكذا لا يقدمون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت المعصية وقفت الملائكة ولم تحدث المقاتلة مع المؤمنين لأنهم عصوا الله وعصوا رسول الله. رأيتم كيف يتعلم عمر الدرس؟ فعندما يبعث السرايا فيبعث إليهم الكتاب ويقول وإياكم المعاصي، ثم قال عليكم بتقوى الله والذي نفسي بيده ما قاتلنا القوم بعدة ولا بعتاد. فحال الأحوال أن تنظر إلى كل أحوال أهل الإسلام في قتالين مع أهل الكفران، لا يمكن أن تجد الكفة متعدلة بحال من الأحوال. فقال ما قاتلنا القوم بعدة ولا بعتاد، قاتلنا القوم بالإيمان أو بالإيمان والتقوى وهم والفسق والفجور. الغرض المقصود قال ابن تيمية على هذا على غرار هذا الكلام قال إذا التقى الصفان فكان الصف الأول والمؤمن والصف الثاني والكافر جعل الله الغالب لأهل الإيمان، إن الله ينصر رسله والغالب دائما لأهل الإيمان، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر إن العاقبة للمتقين، وقال وإن جدنا لهم الغالبون. هذا حق، وهذه أمر أوجبه الله على نفسه سبحانه وجل في علاه. فوقفت الملائكة لهذه المعصية، ثم بعد ذلك حدث ما حدث لأهل الإسلام، والله جل وعلا جعل النصر في غزوة بدر. ثم قال الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو عند أنفسكم ظهرت فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم بين الله من هؤلاء بأنه يقطع طرفا من الكافرين المنافقين، وبعد ذلك تتواصل الآيات. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. هذا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتبر ضيق الله من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، هذا فيه أمور قضية مهمة جدا على أن الإنسان مهما يكن يعني بلغ من الصلاح ومن التقى ومن الورع ومن التوفيق ومن التسديد فإن أمره لا يغلب على أمر الله جل وعلا. قد يرى أمر فيه الخير والله جل وعلا لا يراه خيرا ولا يكون خيرا في حال من الاحوال. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم راى انه يدعو ويلعن هؤلاء القوم فالله جل وعلا كف عن ذلك، مع انهم ارادوا قتله، مع انهم تكالبوا عليه، مع انهم قد انفقوا الغالي والثمين من اجل استباحه بيضه المسلمين او استئصال شاه المسلمين، ومع ذلك قد اخطا في الدعاء عليهم وخطاه الله جل وعلا. قال الله تعالى ليس لك من الامر شيء. وهذه ايضا فيها دلاله حديثا على ان للنبي ان يشتهد، لان بعض المسلمين يقولون ليس للانسان من شيء، ما هو الا نقل الوحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قلنا نعم والله لكن له الاجتهاد، فان اصاب صار الاجتهاد وحيا لانه صار باقرار الله في في منزلة الوحي. أقر الله جل في علاه، ولو أخطأ في اجتهاد فإن الله لا يقر على باطل بحال الأحوال. أما قال الله جل في علاه عفى الله عنك نطف نطف حتى لا يقتل محمد صلى الله عليه وسلم، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا فعلا الكاذبين. وأيضا قال الله جل في علاه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأيضا لمسألة أخذ أسارة بدر، أخذ الفدية على أسارة بدر، فالله تعالى قال لولا كرم الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب. بين الله جل وعلا ذلك اعتبر ايضا بين السنه، وكاد الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي والبكر يبكي والفرعون يبكي معه حتى اعلن الامر. الغرض المقصود هذه فيها دلاله ايضا على ان السبب له ان يجتهد. العلماء يقولون سبب نزول هذه الايه ليس لك من الامر شيء. قال سبب النزول ثلاثه اسباب. السبب الاول قالوا هو في غزوه، قالوا نزلت هذه في غزوه احد. قال السبب الاول في قتل السبعين نظر الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من القراء يعلمون الناس القران، فقتلهم رعل وذكوان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ عليهم شهرا كاملا يدعو ويلعن هذين القومين، فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء. والصراحه ان هذا ضعيف جدا، بل وقع ولو جاءت الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو عليهم انهم قد قتلوا القراء، واصيب المسلمون اصابه عظيمه جدا بقتل القراء السبعين. اما بالنسبه للسبب الثاني او السبب الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمزه بن عبد المطلب فوجدوه فوجدوه قد قتلوه رضي الله عنه وارضاه اسد الله اسد رسوله، قتلوه ومثلوا به، فقال والله لو مثلنا بسبعين منهم، وكل واحد من الصحابه كان يقول لو مثلنا بهم، فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء، يعني نهى عن التمثيل ولذلك نهى بسبب عن الموتى. وكان هذا قريب لكن ليس هذا هو سبب النزول الصحيح. سبب النزول الصحيح ان المسلم لما تكلم عن القوم فكسروا رباعيته وشدوا راسه ووجهه، حتى ان عائشه حتى ان فاطمه بن ارضاه تاتي وتضع يعني تحاول كل كده تضع الماء على دماء انسان مجروح، انسان ما تزداد الا دماء، فاخذت الحصير فحرقته ثم اخذت الرماد وضعته على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فحبست الدم، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شدوا راس ابيه وكسروا رباعيته، فلعنهم ودعا عليه. وهؤلاء كان منهم من؟ ابو سفيان وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وسهيل بن اميه، وكلهم اسلموا بفضل الله جل وعلا. كل الذين دعا عليهم السلام بغزوه احد دخلوا الاسلام وكان لهم يد طوله في الاسلام، بل سهيل بن عمرو وقف عند موقف السلام موقفا اروع ما يكون، هو بالضبط موقف ابي بكر رضي الله عنه. ما قاله في المدينه ابو بكر قاله سهيل، وقف امام الناس في مكه وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا هو الذي كان من اكثر اهل الارض، وهو الذي قال من بايعك الا اول من بايعك عليه على ابنه عندما كان مسلسلا، فقام فقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي في السماء لا يموت. فهذا قول عظيم جدا ثبت الله به اهل مكه كما ثبت الله اهل المدينه بقول ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فسبب النزول بان السبب دعا على هؤلاء النفر ولعن هؤلاء النفر، فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء. احتج به بهذه الايه العلماء جمهور العلماء على انه لا يجوز لعن معين ولو كان اكثر اهل الارض ومات على كفره ظاهرا، لا يجوز لعن معينه، لا يجوز لعن معينه، يجوز ان تلعن على العموم. نعم لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفجر، لعنة الله على الكفر، لعنة الله على الكافرين، لكن ان تلعن عينا معينه حتى من اهل الكفر فلا يجوز لك ذلك، لان الخفايا لا يعلمها الا الله جل وعلا، فلعن معين لا يجوز. وهذا ورد هنا يعني يستدل الجمهور بهذه الايه بانه لما لعن المعين وقال ولعن ابا سفيان ولعن سهيل بن عمرو قال الله جل وعلا ليس لك من الامر شيء. وايضا قد اسلم هؤلاء النفر بعدما انهم ابي بابي وامي، وايضا احتجوا على ذلك بكثير من المواضع ان اللعن تالي على الله جل وعلا، لان معنى اللعن الطرد من رحمه الله جل وعلا، ومن يجزم بان الله قد طرد هذا من رحمته والنزول برحمته الحال من الاحوال، هذا الجزم لا يمكن ان يكون الا بنص، واين النص على ذلك؟ وابن عباس ومن قال بقوله قال بجواز لعن معين، قال بجواز لعن معين، واستدلوا على ذلك بالادله حقا لهم حظ من النظر. من هذه الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يجلس وسط الحلقه، فجاء الصحابي الذي روى الحديث وجد رجلا جلس وسط الحلقه فقال ملعون من فعل هذا ولعن. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن فانهن ملعونات على المتبرجات. واحتجوا ايضا بحديث المسند بان رجلا كان يؤذيه جاره فذهب فاشتكى الى المسند ثم رجع فاشتكى الى المسند فقال له المسند خذ امتعتك وضعها في الطريق، فاخذ امتعه ووضعها في الطريق فما مر عليه احد الا وقال يا فلان ما لك لما توضع امتعتك في الطريق؟ فقال جاري فلان اذين. فقالوا الا لعنه الله على جارك، فهو لعن بالعين ونفسه لم ينكر عليه ذلك. فقال الذي ادل على جواز لعن انواع، لكن الحق ان هذه الايه ممكنه في قلوبنا انها محكمه، واما الاحاديث التي استدلوا بها فكلها وقائع احوال، كلها وقائع احوال فيها ما فيها من الاحتمالات. فإن حديث الصحابي الذي نظر إلى الصاحب الذي جلس أو التابعي الذي جلس على وسط الحلقة وقال ملعون من فعل ذلك، ما لعنه بعين، قال ملعون من فعل هذا، وهذا صحيح، نقول ملعون من تبرك، امرأة ملعونة من تبرك، لكن سين أو ساد أو صاد بسينة أو هند أو علي لا يجوز أن نقول أنها ملعونة. ما في دليل على ذلك، لأن قلنا عموما، لكن هي بنفسها لا يجوز أن نحمل الحلقة أنها جزم على الطلب من رحمة الله. استدلوا به عن المسند بأن الرجل وضع المتاع أمام عيني فقالوا له من بعد ذلك؟ قال جارك. قال لعنة الله على جارك أو على جارك. قالوا هنا هذه وقعت حال ظهرت عندنا، أو هي حالة خاصة على هذا الرجل، لأن الوحي قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثلا لما قال له احمل متاعك ووضعه في الطريق قد أوحي إليه أن هذا الرجل سيلعن، وانه قد لعنه الله جل وعلا قبل ان يلعن على لسان هؤلاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ متاعك، وضعه في الطريق، واخذ متاعه ووضعه في الطريق، فقالوا لعنه الله على جارك. فلما ذهب الرجل قال كففت عن ايذائه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لعنني الناس، فقال قد لعنك من في السماء قبل ان يلعنك الناس. يعني فيها دلاله واحده جدا ان الامر قال كان وحيا خاصا بهذا الرجل انه سيتراجع عن ذلك. فالحق اننا نقول بان لعن معين لا يجوز، وهذه الايه محكمه في ذلك، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبن ناقه ملعون، لما لعن ناقه وقال لا تضع عليك، قال لا تصحبن ناقه ملعون. قال الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه، وهذا ايضا فيها دلاله حديثا ان الامر كله ضده وضده بيد ذلك، وهذا قطع ايضا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قطع ان تقول اللهم بحق جلال وجاه محمد عليك افعل كذا وكذا، لان الله تعالى ليس لك من الامر شيء، وجاه ونجاه ينفعه هو في حياته لا ينفع احدا ولا يضر احدا، كما قال لا انا بنفسي نفعا ولا ضر، وقال لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء الغرض. المقصود بان هذا ايضا قطع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال ليس لك من الامر شيء، لا انت ولا جاهك عندنا ولا مكانتك عندنا، مكانته عند الله تنفعه هو، جاهه عند الله ينفعه هو، فلا ينفع الذي يدعو به، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه. وايضا شيء هنا نكره في سياق النفي تفيد العموم، ليس لك من الامر من دقيق ولا جليل شيء في حال من الاحوال، الا اننا نقول هذا في حال الدنيا، اما في الاخره فيمكن ان يكون له ايش؟ الشفاعه التي اذن الله بها، في الدنيا في امر الدعاء، ليس لك من امر شيء او يتوب عليه او يعذبهم فانهم ظالمون، هنا يقول الله تعالى او يتوب عليهم او يعذبهم، وصدر الله جل وعلا التوبه قبل العذاب. ارايتم كيف رحمه الله جل وعلا مع انه من اكثر اهل الارض، قد عاند رسول الله، قد رموه بالسحر والكهان، وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلموا على قتل اوليائه، وتعذيب الذين قد سجدوا لله جل وعلا، ومع ذلك من رحمه الله جل وعلا يمهل، بل هنا الايات تاتي لتميل القلوب الى التوبه الى الله جل وعلا، لان الله تعالى صدر التوبه اولا، كانه يقول وان تبتم تاب الله عليكم، كما قال الله تعالى قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، قال الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. انظر هنا قال او يتوب عليهم، تعالى يا استاذ احمد عشان انت اصلا عايش نايم هتنامنا ولا ما بتحبش تنامنا في اول الدرس. ايش الفارق هنا اللطيفه التي تستفيدها من قوله او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون؟ ايش تستفيد منها؟ لما ذكر التوبه لم يذكر سببا من الاسباب التي توصلهم الى التوبه. يعني هو محض فضل من الله جل وعلا. أو يتوب عليهم لم يذكر أي سبب لهذه التوبة غير أن هذا محض فضل من ربنا المنان سبحانه وتعالى في علاه، لكن لما ذكر العذاب إيش اللي ذكر بعده؟ ذكر سبب العذاب، استجاب العذاب على أنفسهم لأنهم قد ظلموا أنفسهم، قال الله جل وعلا أو يتوب عليهم بغير سبب بمحض فضل من الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، قال فإن تابوا فأنا حبيبهم وأنا عصوني فأنا طبيبهم، قال او يتوب عليهم او يعذبهم. فلما ذكر العذاب قال فانهم مين؟ ظالمون. اذا هم الذين استجابوا العذاب على انفسهم بيدهم مين؟ انفسهم. هذه لطيفه عظيمه جدا. قال او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اذا الظلم يدور المرء الى العذاب، والظلم ظلمات يوم القيامه، واظلم الظلم على الاطلاق هو الشرك بالله جل في علاه. وبعده الظلم ظلم الخلق وحقوق الناس. لذلك قال الله تعالى يا عبادي اني انا قادر على ذلك. الله قادر ان يظلم البشر، وهو لا يظلم البشر، بل لو عذب اهل السماوات واهل الارض بما فيهم الملائكه لم يكن ظالما لهم. لما لانه الخلق والكون كون وكل عبيده سبحانه جل في علاه. فقال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال فانهم ظالمون ظلموا انفسهم. ثم لما بين الترابط هنا بين الايه والايه الثانيه، لما بين الله جل وعلا ان السبب ليس له من الامر من دقيق الامر او من جليل الامر من شيء، بين ان الامر كله لمن؟ لله. عشان تقطع الياس يعني تاتي الى الطمع، تياس وتاتي الى الطمع، فاين الناس لا تقطعه وتذبحه سكين. لما؟ لان الامر كله بيد الله جل وعلا، ليس باحد كائنا من كان، كل الامر بيد الله. صريف الاقلام لا يكون الا بالله جل وعلا، تحرك القلوب لا يكون الا بالله جل وعلا، تغيير الارادات والعزمات لا يكون، والهمم لا يكون الا بالله جل في علاه. فقال الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض بذكر الله جل وعلا. الله هو المتحكم، الله هو المكون، الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل وعلا. اذا ليس لك من الامر، الامر كله بيد الله جل وعلا، ما اراده الله كان. قال الله تعالى وما انما قولنا لشيء اذا اردناه نقول له كن فيكون. وبين الله تعالى انه لا رد للقضاء بحال من الاحوال، وهو القادر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه جل في علاه. ولله ما في السماوات وما في الارض. وما في السماوات ما ايش تستفيد منها؟ عموم. من الذي لقنك بهذا؟ وايش هو ايش عرفت انها من العموم؟ لا يا شيخ. ايه اللي ايش عشوائي ايش مش فاهم؟ لا تترى ما صورة فيك، فلذلك فجهل من الفرح. طب تعالى اتاخر وشد الفرح. طب وين وين وين اداه العموم؟ ما يا شيخ ما يا شيخ من الاسماء الايه؟ المبهمه. ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء. طب ايش تستدل يا شعبه في هذا؟ في لطيفه انت تعرفها هنا مناديك لطيفه. ولله ما في السماوات وما في الارض. لا ما سياتي بس انا لطيفه هنا. ما لغير العقل يعني. ما لغير العقل صحيح ولا لا؟ هو في السماوات ايش؟ غير العقل. في السماء في ايش في السماء بيعبدوا الله جل في علاه؟ الملائكه لهم عقل ولا لا؟ لا لهم عقل. زيد لهم عقل ما لهم زيد. اين انت؟ اين خالك؟ لا خالك يستمر حتى لا اظلمه ولا يدرك المجالس، لكن اين انت يا زيد؟ بتتفسح مع الشباب في الغابات؟ امال ايش؟ وينك؟ الملائكه لهم عقل ولا لا؟ المدرسه خلصتها؟ الحمد لله. الملائكه لهم عقل ولا لا؟ ايش الدليل يا زيد؟ ما الدليل على الملائكه لهم عقل؟ الجمال بيسبح. قال كنا نسمع تسبيح الطعام بين ايدينا والحصى يسبح. الحصى له عقل؟ طيب استدلالك مش محل. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. مش احنا مش لا نستطيع ان نصبر على ما نرى من الليالي التي تتحرك من بين بكين. نعم صحيح. وقول الله جل في علاه قالوا ايش قالوا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك. هذه روعه العقل هنا انهم طاسوا بالقياس، طاسوا على فساد الجن. انا ننسى ايضا يكون الامر منهم كالجن المرض. المقصود هنا قال عنوانا وقد تطلق ما الاديان غير العاقل ويراد بها ايش؟ العقل. لكن هنا ممكن ان نقول لا فيها عقل وفيها غير عقل في الارض ما يعني فيها ما ليس بالعقل. ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هنا نرجع مره اخرى الى رحمه الله جل وعلا والى عظيم من الله على عباده. قد طال الله جل وعلا رحمتي وسعت كل شيء وطمأن القلوب المرتجفه المرتعبه الخائفه الواجله من عذاب الله جل وعلا، طمأنها بان المغفره قبل العذاب. وقد قال السلام ان الله كتب كتابا عنده وفوق العرش رحمتي سبقت غضبت، رحمتي غلبت غضبت. هنا انظر في آيتين، في الآية الثانية إيش قال الله تعالى؟ يغفر لما يشاء، يقدم الرغبة أولا، يغفر لما يشاء ويعذب من يشاء. هنا يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. في آية التوبة ماذا قال الله جل وعلا؟ اختمها بإيش يا شيخ؟ اختمها مهم جدا. نعم، في آخر آخر ربع في التوبة خلطوا عملا صالحا قبلها بقى. في المائدة أنا أريد الآية اللي في التوبة في مسألة العطاء وبعدين في المائدة. وإن خفتم عائلة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فبسبب رحمة الله فضله إن شاء. إن الله عليم. قال إن الله عليم، قال إن شاء، رأت المسألة بمشيئة، ثم ختم ليعلم الناس جميعا أن مشيئة الله تابعة لإيه؟ لعلمي ورحمتك. المسألة ليست بشهر، ولأن الله تعالى اخترع شرعية حاشا لله أو القريب منه مثلا أو بعيد، لا المسألة عن علم وعن حكمة من الله عليم الحكيم. فهو هنا أيضا لما يقول الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هل على علم وحكمة؟ يمكن أن تقول يغفر لمن يشاء، هذه تعم لأن فضل الله لا تحديد عليه، وفضل الله لا حد له ولا تصور سبحانه جل وعلا. منه من هذا من حقق عليه هذا الضلال، لكن التعذيب لابد أن يكون عن حكمة، لأن الله جل وعلا وأضل الله الله به على علم، يعني الله جل وعلا يرى أن هذا المرء ليس محلا للهداية أو للمغفرة، وما يستحق إلا العذاب، لذلك عذاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا إن الله لا يغفر للناس شيئا. ولذلك أشار في الآية قبلها فإنهم ظالمون في العذاب، قال فإنهم ظالمون، يبقى إذا لا يمكن أن يعذبوا ولا يعذبهم الله تعالى ويشاء أن يعذبهم إلا إذا قدموا الظلم على العذاب. قال الله جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ثم أيضا لم يقطع الرجاء، قال والله غفور رحيم. كنا نقول في سياق الآيات أنه يأتي باسم للمغفرة ويأتي باسم لإيش؟ للنقم وللعذاب، لأنه قال يغفر ويعذب، يبقى إذا يقول هو غفور وهو منتقم، صحيح ولا لا؟ يعني ممكن نقول في السياق هكذا، لكنه لما ختم تكلم عن عذاب وتكلم عن مغفرة، ولما ختم ختم بمغفرة وإيش؟ ورحمة. هذه أيضا كما قلنا تفتيح القلوب واستنهاض الهمم للتوبة والأوبة إلى ربنا جل وعلا، لأنه ما من عبد يتوب إلى الله جل وعلا إلا وتمحى له السيئات، وما من عبد يستغفر إلا ويغفر الله له، وما من عبد يتقرب إلى الله جل وعلا إن تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، أو تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة. فهذه طمأن القلوب، وأيضا كما قلنا استنهاض الهمم حتى يستدعي المرء المغفرة والتوبة أو الاستغفار والتوبة حتى يتوب الله عليه لسان حاله دائما يقول أتوب إليك وعجبت إليك ربي لترضى. فقال الله تعالى والله غفور رحيم، لمن ظلم نفسه فالله غفور رحيم، لمن ظلم غيره فالله غفور رحيم، ولمن طاع الله تعالى ومن أناب وتاب إلى الله تعالى فالله غفور رحيم سبحانه وتعالى في علاه. وقلنا عندما يأتي باسمين مقترنين دلالة على أنه كمال فوق الكمال، فاجتمعت المغفرة مع الرحمة يكون تمام الفضل لهذا العبد الذي كان في حقه المغفرة والرحمة، المغفرة السد والأمن من العقوبة، والرحمة هو الثواب مرتب في درجات العلى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، قلنا يا أيها الذين آمنوا، هذه دلالة واضحة جدا كما قال ابن مسعود إذا سمعت عن الله تعالى ينادي يا الذين آمنوا فرعها سمعا، وهذه دلالة واضحة جدا على أن ما سيأتي من أحكام بعد ذلك كأن الله قال فيها أمرين، قال فيها الله جل وعلا بأنه لن يقبل هذه الأحكام من أحد يأتي به إلا أن يكون مؤمنا، لأنه أزمه بالإيمان يا الذين آمنوا، يبقى إذا من أتى بها على غير الوصف لا تقبل. وهذا جاء في أكثر من موضع، قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. طب معي اللي فهم يرفع طيب. عامة يبقى إذا هذا الأمر الأول، أما الأمر الثاني هو أن الله جل في علاه يبين لنا أمرا أصيلا مهما جدا في باب العطاء. ما هو؟ ليش انا قلت اللي فهم يرفع ايده؟ عشان عارف ان التي تتبعها بعد ذلك ستصدمني واقول ان هي رفع الايد دي يعني فيها ما فيه. قريب. ممتاز. مشاركة جيدة يا متمصر. اتفضل. ان الايمان قوي العمل. ممتاز. لفوق ده فوق. ان الايمان يستلزم العمل، ولا يمكن ايمان الا بعمل. لا يمكن الإيمان أن تعمل هذا الإيمان إلا بعمل، كأنه لما قال الذين آمنوا اعلموا أن الإيمان الحق لا يظهر إلا بأن ينضح على الجوار، كما قال الحسن البصري ورواه مرفوعا موضوعا عندما قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وإيش وصدقه العمل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم على أن الجسد مضى صلح الجسد كله. إذا هذه المسألة تنضح على الجوارح، لذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا من هذه الصفة التي يعني يتمثلون بها صفة الإيمان الحق، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة وهذا خبيث وإلعاب من التجرع على حدود الله في علاه بأكل الربا، والربا من أعظم الكبائر، والربا من أكبر الكبائر، والربا من أقبح الفواحش. فقال الإمام مالك على ما أذكر أنه قال من حلف بالطلاق على امرأته بالطلاق أنه ما عصي الله تعالى على الشرك بأعظم من الربا لم يحنس، يعني لو قال لها ما في لو قال لها إن عصي الله تعالى بأعظم من الربا فأنت طالب، لو هناك معصية أعظم من الربا يعصى الله بها فأنت طالب، قال لم يحنس، ما امرأة هي امرأة. كان مالك يقول بأن أعظم الكبائر بعد الشرك هو الربا، لا شرب الخمر حتى، لأن يعني الربا قد قال فيه لا ينفع، وهذا حق، لأن حتى الخمر وهي أم الخبائث لم يقل الله جل وعلا فيها في كتابه مثل ما قال في الربا، ولا نفر مثل ما نفر من الربا. يقول الله تعالى يسألك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفع. قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم على صلاة عن ذكر الله فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. أما في الربا فماذا قال؟ قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لذلك الربا من المهلكات. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها اكل الربا، وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. انظر المساله لم تقف عند الاخذ والمعطي، لا، المساله وقفت حتى على المعين بالاشاره او بالشهاده. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وهناك روايات فيها بعض الضعف، فيها اخذ ورد عند العلماء، وان كان حق في بعض الروايات فيها نكاره، لكننا نتكلم عن الاسانيد. سنسرد هذه الاحاديث حتى يعني يقف المرء يعني مرتعبا امام هذه الاحاديث العظيمه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الربا 70 حوبا او 70 بابا ايسر ان ينكح الرجل امه. والحق ان بعض العلماء قال هذه نكاره، يعني لا يمكن ان اتيان المحارم من اشد الكبائر، وبعدين يقول ايسر ان ينكح الرجل امه، لكن هو ارعاب، فلك ان تقول هذا حديث وتسكت، لا تتكلم عن الاسانيد. وهو مطلوب ان ابن مسعود اولى بذلك لما ورد عن ابن مسعود، قال الربا 70 بابا او 70 حوبا ايسر ان ينكح الرجل امه. هناك روايه ايضا درهم ربا اشد عند الله من 36 زنيا، نعوذ بالله من الخزان. وقد قال الشعبي ياتي زمان على الناس ياكلون الربا بالبيت، ياتي زمان على الناس ياكلون الربا بالبيت. فالربا من اعظم العظائم ومن اكبر الكبائر. هنا يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. العجيب ان هذه الايه قد استدل بها بعض الازاهره غفر الله له على ان الربا على قسمين، ربا مباح وهو خلاف الاولى، وربا محرم يحرم للناس ان ياكلوه. قلنا ما الربا المباح عندك يا فضيله الشيخ؟ قال الربا بقليل، الربا بالدراهم والدنانير القليل، والربا المحرم الكثير. قلنا من وين يا فقيه؟ قال من قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا. فان اكلت الربا يسيرا يسيرا حل لك ذلك. فهو يقول بمفهوم المخالفه، والحق انه لا مفهوم في هذه الايه، هذه الايه لا مفهوم لها، والمحكمات قد جاءت كما قال الله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله واصلح، وقال ذروا ما بقي من الربا، وهذه دلاله على الاسقاط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا على الاطلاق، وكان مطلق على الاطلاق. اما بالنسبه للايه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، هذه صفه كشف، هو كان الله جل وعلا يقول لا تفعلوا ما يفعل اهل الجاهليه الذين كانوا ياكلون الربا اضعافا مضاعفه، ياكل يحل الاجل، فيقول له لا مال عندي، فيقول ارجئك على ان تزيدني في العطاء، فان جاء الاجل فلا يؤثر عليه بل يزيده على المال الذي عليه، فظلم فوق الظلم. لذلك يقول الله تعالى انذروا من هذا ولا تفعلوا مثل اهل الجاهليه الذين كانوا ياكلون الربا اضعافا مضاعفه. فهي صفه كاشفه، وقال علماؤنا الصفه الكاشفه من الموانع المفهومه المخالفه فلا يعمل بها. وايضا قد قال انسلم الا واني اضع كل ربا الجاهليه اضع تحت قدمي هذا، قال كل ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واول ربا اضع ربانا ربا العباس رضي الله عنه وارضاه. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انظروا هنا الله طبعا لعل قلنا لعل كما قال ابن عباس فجعلها نصا في هذا الباب، لعل في القران هي واجبه، لعل في القران حتما واجبا، لعلكم تفلحون اذا اناط الله على الفلاح بالتقوى، فمن اتقى وقي ومن اتقى نجا ومن اتقى افلح وقد سر واقترب من ربه جل في علاه، فان الله قد اناط الفلاح بالتقوى. قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، كان هذه الايه تقول وعلامه التقوى ان تترك الربا. فان اردت ان تختبر المرء هل هو من المتقين ام لا، إن رأيته يأكل الربا فبينت له حرمة الربا فتأكد من الحرمة فذهب يزوغ عن ذلك أو يزيغ عن ذلك ويأكل الربا فاعلم أنه ليس من المتقين. كأن الله جل وعلا قال ومن علامات الإيمان الحق ترك الربا، ومن علامات التقوى أن يتقي المرء عذاب الله بعدم أكل الربا، وهذه علامتان، علامة سابقة وعلامة لاحقة للإيمان. قال علامة الإيمان هي لا تأكل الربا رقم أربعة، قال واتقوا الله يعني اتقوا الله ولا تأكلوا الربا، فكانت علامة الإيمان الربا، هذه التقوى من الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. في ايه اخرى واتقوا النار، وفي ايه اخرى واتقوا الله، قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولعلكم موجبه، لانه لو اتقى الله وقاه الله جل وعلا ولو امتنع عن اكل الربا كان له الفلاح والسداد يوم القيامه، قال لعلكم تفلحون. والفلاح هو دخول الجنان والتزحزح عن النيران، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هنا الأولى قال اتقوا الله، اتقوا الله هنا فيها تقدير، اتقوا الله اتقوا عذاب الله، اتقوا غضب الله، اتقوا سخط الله. ومن عذاب الله النار، ومن عذاب الله الحرب يوم القيامة، وحرب ضروس يوم في الدنيا، لأن الله تعالى قال من أبواب الحرب التي لم يلتفت إليها بعض العلماء، لأن الله لما ذكر الربا وذكر أن الله لا يحب الكافرين، إيش قال الله تعالى من أدوات الحرب أو من ثمرات الحرب؟ قال يمحق الله الربا ويربي، هذه من أساليب الحرب الغبية، بأن الله تعالى يجعل المال يرمو في يدي ويكثر ويزداد، لكنه لا يستفيد من جنس المال. يمحق الله الربا، وانت ترى ان الله جل وعلا لما من على اهل الايمان ما من عليهم بالكثره ولكن من عليهم بالبركه. لو ان اهل القرى امامهم اتقوا ده ايش؟ ده امتحن عليهم ايش؟ بركات. فالمساله على الحرب من الحرب في الدنيا ما حق البركه وعدم التوفيق، واما الحرب في الاخره الخزي والتقبيح والتقريع والخذلان على عصاه يوم القيامه، ثم بعد ذلك النار. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. قد يستدل بعض العلماء ذلك تحسين، يستدل بها على ايش؟ انت ايش اللي معاك العفريت هذا؟ كاميرا ولا ايش؟ امال ايش هذا؟ قران هذا مصحف معاك؟ ده مصحف؟ السؤال هذا مصحف اسمه ايه بقى؟ في تفسير الايباد مش قاعد يتكلم هو خايف من حسن مثلا ايش هو ولا القران؟ ايش مصحف؟ ايه تفسير؟ ايش اللي فيه؟ ده ما اسمه؟ ايباد. الباد بقى انا اعرف ان الباد افرادا في الانجليزيه يعني سيء. فالان انا اريد ايبود. فاريد من حضرتك الان تجيب على هذه الاجابه. اتفضل. قد يستدل البعض بهذه الايه؟ واتقوا النار التي اعدت للكافرين. ها شد مصدر. لا قعدت النجم. النار خاصه بالكافرين؟ لا. على وجود النار. صح بس. قد يكون حكم الربا ممتاز. هو هذا قد يستدل اعدت للكافرين بعدما حذر من اكل الربا. وهذا ايضا اكدها في اخر سوره البقره ان الله لا يحب الايش؟ كافرين، صحيح ولا لا؟ فقد يستدل بعضهم بان اكل الربا كفر، وهذا حقيقي. يمكن ان نقول الايه تدل على ان اكل الربا كفر، وان الله يحب الكافرين ان الذين اكلوا الربا كفروا، نعم كفروا لكن كفر دون كفر. هذا رجح صحيح، ليس الكفر الذي يخرج من المله، لا هو كفر، والكبير بريء من الكفر الاكبر، لكن هو كفر دون كفر. وان كان الحق قال الله تعالى: واتقوا النار التي اعدت للكافرين الذين كفروا بالله وبرسوله. قال الله تعالى: بعدما حذرهم من المعصيه امرهم بالطاعه، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم قال الله تعالى: واطيعوا الله، امرهم بعدما حذرهم من العذاب، قال: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فجعل الرحمه اناط الرحمه بطاعه الله جل في علاه وطاعه الرسول، وهنا لم يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعه، قال: واطيعوا الله والرسول، فجعلها تابعه لطاعه الله جل في علاه. وفي الايه الاخرى قال: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، لان كان المحل محل تفريق بين المرتبتين، مرتبه ولاه الامور ومرتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقد امر الجميع بطاعه ولاه الامور، لكن طاعه ولاه الامور مقيده، ليست مطلقه كطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، مقيده بطاعه الله جل في علاه وطاعه بالمعروف. قال: اطيعوا الله والرسول واولي الامر منه. ولكن هنا لما كانت الطاعه لله وللرسول جعلها معطوفه، لم يفرضوا الطاعه، لان المساله مساله ليست مجتمع فيها كل من امر الله جل وعلا بطاعته من ولاه الامور ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذا ايضا فيها في المنطوق بان الطاعه طاعه الله وطاعه الرسول تصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم.